سنة العادة وسنة العبادة. قلت أن فعل ابن عمر لا يتابع لمخالفته أبيه. زين شيخ، بالنسبة إلى القبضة، حديث القبضة اللحية، ليش هنا لماذا تابعنا فعل ابن عمر؟ لأسباب كثيرة لا يعلمها إلا العالمون. السبب الأول أنه هو روى قوله عليه السلام ضعاف اللحى، وابن عمر في شدة متابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الدرجة التي فيها شيء من الغلاة حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتبعه في سنن العادة. فلو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته ما كان له أن يخالفه في قوله حف وعف اللحى لو كان هذا الإعفاء مطلقا. واضح لهنا؟ نعم. هذه واحدة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والثانية أنه ليس وحيدا في هذه القضية حتى تقاس هذه القضية على قضايا الأخرى التي تبع الرسول عليه السلام فيها في سنن العادة، ليس هو وحده، حتى يقال أنه لما اتبعناه هنا وما اتبعناه هنا. لا، معه أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا من رواة حديث إعفاء اللحية. عفوا شيخ، معه في سنن العادة أم في القبضة؟ في حديث القبضة. القبضة كان في سنن العادة، تقوى الحجة علينا. نعم. ونحن في صدد تقوية حجتنا. نعم. شيخ، يعني سنن العادة فاعلها طريقة ابن عمر، شنو حكمه؟ ما هو حكمه يعني؟ نحن لا نتبعه في ذلك، هو مجتهد، والمجتهدون أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فليس لنا أن نؤثم أحدا يتبع الرسول عليه السلام في سنن العادة، لكننا نقول نحن ليس ذلك من سنن العبادة، ولا نتعبد الله عز وجل إلا بما شرع لنا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سنن العادة لا يمكن حصرها ولا يمكن تعدادها. فمن سنن العادة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس نعلين لهما قبالان. أعرف النعلين لهما قبالان؟ لا شيخ. ما أدري ما الذي تسمونه أنتم في العراق النعل النجدي الذي يدخل الإبهام في باب. نعم. والأربع أصابع. والأربع أصابع من جهة أخرى. ما اسمه هذا؟ والله يا شيخ يسمونه نعم ديري. كيف؟ ديري. وين يسمونه؟ في سوريا. سوريا. نحن الآن نتكلم على العراق. يسمونه نعل أبو الأصبع. أبو الأصبع. طيب. هذا النعل أبو الأصبع. نعم. هو الذي يقول أنس بن مالك. نعم. كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعلان لهما قبالان. عرفتان قبالان؟ نعم. هذا قبال وهذا قبال. نعم. طيب. فالآن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.